بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. في هذه الأيام لكل منا دور، فلك دور أيها المسلم في بيتك وفي مسجدك وفي شارعك وفي ميدان عملك، لك دور، وكل شعار قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أن نقدم المعذرة إلى الله تبارك وتعالى حتى لا نكون من المقصرين الآثمين، لأننا نرى ما يفعل بالمسلمين في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها، ونسأل الله تعالى أن يرفع البلاء عن أمتنا. وكذلك نرى تلك المؤامرات التي تدبر وتحاك لتدمير الإسلام والمسلمين على مرأى ومسمع من الجميع. فحرب لا هوادة فيها على دين الله عز وجل، وحرب على العلماء، وتطاول من السفهاء على العلماء والحكماء والأتقياء. أهي ثورة على الحكام أم هي ثورة على الإسلام؟ فإلى الله المشتكى. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر ديننا. النصر كلمة مباركة، وهناك سورة في القرآن تسمى بسورة النصر، هي سورة مباركة، والله عز وجل وعدنا النصر، لكن إن نصرنا الله تبارك وتعالى في أنفسنا أولا، في سورة القتال أو في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والنصر لا يكون إلا من عند الله، قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وقال: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وبشر الله عز وجل عباده المؤمنين بالنصر المبين، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون. إن أخذنا بأسباب النصر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا علما، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. العلم له شرف كبير وقدره عظيم عند الله تبارك وتعالى، والعلماء ورثة الأنبياء، والعلماء ذكر عنهم قواعد لمن أراد أن يتعامل معهم. هناك قواعد للتعامل مع العلماء، من هذه القواعد أن كلام العلماء في بعضهم يطوى ولا يروى، كلام العلماء في بعضهم يطوى ولا يروى، بمعنى أنك إذا رأيت عالما يتكلم في عالم، يتكلم مثلا كلاما يعني فيه تقليل من شأنه أو رد عليه في أمر من الأمور، فليس لك أن تقوم بنشر هذه الفتنة، لأن هذا سيؤدي إلى الأهوال بين الناس، والناس يتطاولون على أهل العلم. لا، إذا تكلم العالم في عالم آخر فليس لك أن تقوم بحكاية هذه الكلمات درءا للفتنة وحرصا على عدم تشتيت المسلمين، هكذا أمرنا. والعالم إذا زل أو إذا أخطأ فلا يرد عليه من قبل عامة الناس وإنما من قبل العلماء. العالم هو الذي يرد على العالم الذي زل، أو العلماء هم الذين يتولون الرد على هذا العالم الذي زل في تلك المسألة، وليس لعامة الناس أن يتكلموا فيه، خاصة الناس وهم العلماء، وأن يتعرضوا للخوض في أعراضهم فهذا من كبائر الذنوب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فيجب علينا جميعا ألا نتكلم إلا بالكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وإذا هممت وإذا ما هممت بالمنطق الباطل فاجعل مكانه تسبيحا، وإذا ما هممت بالمنطق الباطل فاجعل مكانه تسبيحا بدلا من القيل والقال. نحن الآن نعيش في عصر الجدل، في عصر الكلام، قالوا وقلنا وقيل وقلتم وقالوا لنا وذكروا، والعجيب أن الناس أقبلوا على الجدل وتركوا العمل إلا من رحم ربهم. والمسلم لا يأخذ دينه إلا من الكتاب والسنة ومن كلام السلف الصالح، فيا عجبا لأقوام أخذوا دينهم من الوسائل الإعلامية ومن الصحف والمجلات. الصحف والمجلات ووسائل الإعلام والفضائيات هي التي تحكم على أهل العلم من أهل السنة؟ يعني أنت رضيت ذلك لنفسك؟ إعلامي لا قيمة له ولا وزن، يخوض في أعراض العلماء ويقوم بانتهاك أعراضهم ويتولى الرد عليهم وهو لا يستطيع أن يقرأ آية من كتاب الله قراءة صحيحة، هذا هو الإعلامي إلا من رحم ربك. فأنا أنصح نفسي وإخواني بترك الجدل وبالابتعاد عن الكلام الكثير. ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، جدل الخوض في الباطل. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فالجدل أو الجدال في الله بغير علم من صفات أهل الضلال والعياذ بالله. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضل ويهديه إلى عذاب السعير. أقول هذه الكلمات بعد أن ذكرت أن على المسلمين أن يعملوا بجد في مجتمعاتهم لخدمة الإسلام حتى ننهض بهذا الوطن، لا أن نكون من معاول الهدم والتكسير والتحطيم بالكلام الباطل وبمحاربة العلماء. وأنت ما زكيت نفسك أولا، أنت ما زكيت نفسك بالتو، فكيف تتكلم وتخوض في أعراض العلماء؟ أقول هذه الكلمات بمناسبة هذه الفتنة التي سمعنا عنها منذ أيام، أن بعض العلماء من المشايخ تكلم بكلمات بعد نتائج الانتخابات أو الصناديق أو إلى آخره، وخرج الناس ومزقوا أعراض العلماء. والعجيب أنهم من الجهلاء. لا يا أخي، حتى وإن زل العالم فليس لأحد أن يرد عليه إلا من كان في مكانته، أما نحن فإننا لا نتجرأ على ذلك، فلحوم العلماء مسمومة. والقدح اسمع ابتلاه الله قبل موته بموت القلب كما قال ابن السمان رحمه الله لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في من وقع في أعراضهم معلومة ماذا سيفعل الله عز وجل بأقوام طعنوا في أصفيائه ها؟ الذين يهدون بالحق وبه يعدلون ومن وقع في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب فبدلا من أن نشتغل بالقيل والقال فلنقبل على العمل أقبل على كتاب الله أقبل على إصلاح هذه النفس عسى الله تبارك وتعالى أن يفرج عنا ما نحن فيه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.